السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن، وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد شرعنا البارحة في إيضاح معاني حديثه، وبينا ما يتعلق بالحديثين الأول والثاني. وقبل الانتقال إلى ما بعدهما، يحسن أن نعيد الكرة بالفكرة في بعض ما ألقي من العلم إليكم فيما يتصل بهما. فأول سؤال يتعلق بما مضى، جرى الشارح على اعتماد القول في ثلاثة موارد تتعلق بالحديث، فما هي؟ حسن، أحسنت. المورد الأول معرفة راوي الحديث، والمورد الثاني تخريج الحديث، والمورد الثالث بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، فيعلم منه أن ما وراء ذلك وهو بيان معاني الحديث فليس مقصودا بالأصل، لأن محله دروس شرح الحديث، وأما هذه الدروس فتتعلق أصلا بعلم التفسير، فلا يشغل عن المراد الأصلي بما يزيد عليه خشية أن يضيع العلم بعضه بعضا. السؤال الثاني، راوي الحديث الأول هو عدي بن حاتم، فمن يذكر نبذة معرفة به؟ ما الجواب؟ متى توفي؟ أحسن. هو عدي بن حاتم ابن عبد الله الطائي ابن حاتم المضروب به المثل في الكرم، يكنى بأبي طريف، توفي بعد الستين اتفاقا، واختلف في سنة وفاته من سني الستين، فجزم خليفة بن خياط وابن حجر أنه توفي سنة 68 وكان قد أسن، فتوفي وعمره 120 سنة كما قال خليفة بن خياط. وقال أبو حاتم السجستاني، وهو من علماء العربية وله كتاب اسمه كتاب المعمرين، كتاب المعمرين أورد فيه أخبار من عمر وطال به عمره، ذكر أن عديا مات وهو ابن 180 سنة. ثم ذكرنا من أحواله أنه كان شديد التعظيم للصلاة، فكان يقول: ما أقيمت الصلاة إلا وأنا على وضوء، وقال: ما أتى وقت صلاة إلا وأنا أشتاق إليها، وفي رواية: إلا وأنا إليها بالأشواق. ثم ذكرنا أن هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه، وأن إسناده حسن. لماذا حبيش؟ إلا سماك. أن هذا الحديث من رواية سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم، وعباد بن حبيش لم يروي عنه إلا سماك، ووثقه ابن حبان، وصحح له ابن خزيمة وابن حبان. وما كان من هذا الضرب من التابعين الذين قل حديثهم ولم يقع فيه شيء من النكرة، إذا اقترن بتصحيح ابن خزيمة وابن حبان كان حديثه حسنا، نص على معناه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. ثم ذكرنا أن هذا الحديث وهو حديث عدي يدل على تفسير قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بماذا؟ ما هو تفسير الآية كما في الحديث؟ نعم، أحسنت. يدل أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى، ووقع ذلك في القرآن، فالله عز وجل قال في اليهود: فباءوا بغضب على غضب، وقال في النصارى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأمة اليهودية أمة غضبية، والأمة النصرانية أمة ضالة. لماذا وقع الغضب على اليهود ولماذا ضل النصارى؟ نعم أحسنت. وقع الغضب على اليهود لأنهم تركوا العمل بالعلم، ووقع النصارى في الضلال لأنهم عملوا بلا علم. هل يختص ذلك باليهود والنصارى أم يقع في غيرهم، ومتى يكون ذلك؟ سنت. لا يختص ذلك بهم، بل من فقد منه ما فقد من اليهود أو وجد منه ما وجد من النصارى شاركهم في وصفهم، فمن كان عنده علم ترك العمل به ففيه شبه من اليهود، ومن كان عنده عمل ابتدأه دون علم به ففيه شبه من النصارى. وفي ذلك قال أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ثم ذكرنا في الحديث الثاني، وهو حديث أنس رضي الله عنه: لا تزال جهنم الحديث، أن راوي الحديث من هو؟ يلقب بماذا؟ لا يلقب، ليس يكنى. أحسن. أنه أنس ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكنى بأبي حمزة ويلقب ذا الأذنين، وهو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البصرة. توفي سنة 92، وقيل 93، والثاني هو قول الجمهور، ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات. وكان قد أسن فجاوز 120، ومن أخباره رضي الله فجاوز 100، واختلف في تقدير ما جاوز به، فقيل 103 سنوات، وقيل 110 سنوات، وقيل 120 سنة. ومن أخباره ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال والولد، فلم يمت رضي الله عنه حتى دفن 120 من صلبه. وذكرت لكم أن ابن قتيبة في المعارف قال: 3 من أهل البصرة لم يموتوا حتى رأى كل واحد منهم 100 ذكر من صلبه. من هم 3؟ ما إبراهيم سنة. أنس بن مالك وأبو بكرة الثقفي وخليفة ابن بدر. ومن أخبار أنس رضي الله عنه أنه كان يقوم الليل ويصلي حتى تقطر قدمه دما رضي الله حتى تقطر قدماه دما رضي الله عنه. ثم ذكرنا أن هذا الحديث وهو حديث أنس قد أخرجه البخاري ومسلم، وأشير إلى ذلك بقولنا متفق عليه. وذكرنا أن المتفق عليه له 3 معان. ما هي؟ أحمد أحسن. المعنى الأول ما أخرجه البخاري ومسلم عن صحابي واحد، والمعنى الثاني ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وهذا هو الذي جرى عليه المجد أبو البركات ابن تيمية الجد في كتاب المنتقى، لأنه حنبلي فقارن إمامه بالبخاري ومسلم في المتفق عليه. والمعنى الثالث أنه صحيح اتفاقا على أصول وقواعد أهل الحديث، وهذا يوجد في كلام أبي نعيم الأصبهاني وابن مندى رحمهم الله تعالى، وأشرنا إلى ذلك نظما بقول متفق عليه في اصطلاح إيش أهل الحديث: خذه باتضاح، مروي مسلم مع البخاري عن واحد بالسند الخيار، إلا الذي في المنتقى تراه ففيهما وأحمد رواه، وربما يذكر هذا الحكم وصفا لما لدى الحفاظ لما يرى الحفاظ يسمو، وربما يذكر هذا الحكم لما يرى الحفاظ وصفا يسمو. يجعل، وربما يجعل، كلاهما وزنا لكن يجعل أحسن، وربما يجعل هذا الحكم وصفا لما ترى الحفاظ يسمو، لما ترى الحفاظ يسمو بتأنيت الفعل، وربما يجعل هذا الحكم لما ترى الحفاظ نقلا، نقلا يسمو، نقلا ولا وصفا؟ الرواية القديمة نقلا، كلاهما الوزن واحد، لكن الرواية القديمة نقلا يسمو. ثم ذكرنا بعد ذلك أن هذا الحديث من المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أنه يبين الغاية التي ينتهي إليها قول النار هل من مزيد، وأن ذلك يكون بوضع رب العزة فيها قدمه. وما معنى رب العزة؟ نعم، أي صاحب العزة، لأن العزة من صفات الله كما قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله، فهي من صفاته سبحانه وتعالى ومن أسمائه العزيز. ثم ذكرنا أن معنى قوله فيها قدمه إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله عز وجل، وذلك موجود في كلام جماعة من القدماء من المثبتة للصفات كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم ختمنا القول بأن الله سبحانه وتعالى إذا وضع قدمه في النار نشأ من ذلك أمران، أحدهما قول النار قط قط وعزتك، والآخر انزواء بعضها إلى بعض، وإلى هنا انتهى قولنا حينئذ. فأما الأمر الأول وهو قط قط فوقع مثنى في حديث أنس رضي الله عنه، ووقع في الصحيحين من حديث أبي هريرة قط قط قط ثلاثا، ووقع في حديث أبي هريرة في الصحيحين قط قط قط ثلاثا، ومعناها حسبي، ومعناها حسبي، وصرح بهذا المعنى في حديث معمر عن همام عن أبي هريرة عند أحمد، فتقول قط قط أي حسبي، فتقول قط قط أي حسبي. وهذا الحرف قط فيه ثلاث لغات، أحدها سكون الطاء، وثانيها كسرها بتنوين، وثالثها كسرها مع التنوين. فالأول قط قط، والثاني قطي قطي، والثالث قط قط. وروي هذا الحرف على أوجه عدة، أولها قط قط آخرها طاء، وهو في الصحيحين، أولها قط قط آخرها طاء وهو في الصحيحين، وثانيها قد قد قد قد آخرها دال عند البخاري، عند البخاري، والدال يجري فيها التثليث الذي تقدم، فهي بالإسكان وبالكسر بلا تنوين وبالكسر مع التنوين. وثالثها قطي قطي بإثبات ياء في آخرها، قطي قطي بإثبات ياء في آخرها، وقع هذا في بعض نسخ رواية أبي ذر للبخاري، وقع هذا في بعض نسخ رواية أبي ذر للبخاري. ورابعها قطني قطني قطني قطني بطاء فنون فياء، ووقع هذا كذلك في بعض نسخ رواية أبي ذر للبخاري. وخامسها قدني قدني قدني قدني بدال فنون فياء، ووقع هذا في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وإسناده ضعيف وأما الأمر الثاني وهو قوله ويزوى بعضها إلى بعض فمعناه يضم بعضها إلى بعض وعند البخاري من حديث أبي هريرة ويرد بعضها إلى بعض وهو يفسر الزوي الذي يقع للنار برد بعضها على بعض. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم أحسن الله إليكم في كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية الحديث الثالث في تفسير قوله تعالى ومن الليل فسبح وأدبار السجود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مائة باللسان وألف في الميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقول ويأتي في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها رواه الأربعة واللفظ لأبي داود وقال الترمذي حديث حسن صحيح. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول معرفة راوي الحديث وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص القرشي السهمي يكنى بأبي محمد توفي ليالي الحرة سنة 63 في أعدل الأقوال وهو قول الإمام أحمد وله من العمر 73 سنة ودفن بالشام وقيل بغيرها كان مشهورا بالعبادة رضي الله عنه ومن أخباره أنه كان يغلق بابه على نفسه فيبكي بكاء عظيما حتى رمصت عيناه من بكائه أي أصابها الرمس وهو سائل يثقل يخرج من العين لعلة فيضعف رؤيتها ومن أخباره رضي الله عنه أنه مر يوما في المقبرة فنظر إليها فنزل ثم صلى ركعتين فقال له بعض أصحابه يا أبا محمد إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال إني ذكرت أهل القبور وما حيل بينهم وبينه فأحببت أن أصلي لله ركعتين يعني أن أهل القبور في قبورهم من صالح أو مسيء يتمنون لو أعيدوا إلى الدنيا فيعملوا صالحا، فأما الصالح فليزداد من الخير، وأما المسيء فليحسن عمله بعد إساءته. والمورد الثاني تخريج الحديث، هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فذكره بهذا اللفظ المثبت في الكتاب، ورواه النسائي والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، فمدار هذا الحديث على رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وإنما يتخوف من عطاء أن يكون حدث بهذا الحديث في اختلاطه، فإنه تغير واختلط آخر عمره، لكن المخوف منه مندفع بأن جماعة من القدامى من أصحابه الذين حدثوا عنه قبل الاختلاط رووا هذا الحديث عنه، منهم شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، فصح أن هذا الحديث من حديثه الذي أتقنه ولم يقع له فيه خطأ بعد تغيره واختلاطه آخر عمره رحمه الله تعالى، فإسناد هذا الحديث صحيح. ومن ثم قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذه القولة من الترمذي كيفما حمل معناها عليه من الأقوال السبعة المشهورة في كتب مصطلح الحديث فإنها قول بثبوت هذا الحديث، فالترمذي رحمه الله تعالى إذا قال في حديث حديث حسن صحيح فهو يشير إلى ثبوته عنده، وهي أكثر الاصطلاحات التي استعملها في كتابه الجامع رحمه الله تعالى. وهذا التخريج الذي ذكرناه هو معنى قول المصنف رواه الأربعة، فإن الأربعة في الاصطلاح المستقر عند المحدثين هم أبو داود السجستاني إذا أخرجه أين في سننه، وأبو عيسى الترمذي إذا أخرجه في جامعه، والنسائي إذا أخرجه في المجتبى من السنن المسندة المعروفة بالسنن الصغرى، وابن ماجه إذا أخرجه في سننه، فإذا اجتمع هؤلاء بتخريج الحديث في كتبه المذكورة في كتبهم المذكورة قيل أخرجه الأربعة، وعلم أنه لو أخرجه واحد منهم خارج كتابه الذي سميناه فإنه لا يكون على قانون أهل الحديث المستقر، فلو قدر أن حديثا ما رواه النسائي في المجتبى والترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن وأبو داود في كتاب الزهد، فهل يقال فيه رواه الأربعة أم لا يقال؟ لا يقال. لماذا؟ لأن شرط العزو إلى أبي داود أن يكون في سننه. ثم قال المصنف واللفظ لأبي داود، يعني أن اللفظ المذكور هو لفظ أبي داود، وإنما قدم لفظ أبي داود لأنه هو الأتم، لأنه هو الأتم، وأشرت إلى ذلك بقولي عند اختيار اللفظ قدم الأتم وإن يكن مضعفا فالطرح أم، عند اختيار اللفظ قدم الأتم فإن يكن مضعفا فالطرح أم، أم يعني اقصد، فالأصل تقديم اللفظ الأتم إلا أن يكون ذلك اللفظ مضعفا، فإنه عند ذلك يطرح ولا يؤبه به. والمورد الثالث بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فإن الآية تتضمن الأمر بتسبيح الله سبحانه وتعالى في الليل وفي أدبار السجود، والمراد بالسجود الصلاة، وأدبار الصلاة جمع دبر، ودبر الصلاة نوعان، أحدهما آخرها المتصل بها قبل السلام، والثاني لاحقها التابع لها الواقع بعد السلام، ففي الأحاديث النبوية جرى تسمية هذا وهذا بدبر الصلاة، فيكون هذا اللفظ دبر الصلاة صالحا للمعنيين، ويفسر بما يقع من الفعل النبوي فيه كما سيأتي في هذا الموضع. وفي الحديث ذكر شيء من التسبيح المأمور به في الليل، وذكر شيء من التسبيح المأمور به في أدبار الصلوات. فأما التسبيح المأمور به في الليل ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33. والمضجع اسم للموضع الذي يأوي إليه النائم ليلا، فيختص بذلك، ففيه الأمر بتسبيح الله عز وجل 33، وتحميده 33، وتكبيره 34 إذا أخذ مضجعه. ووقع في حديث الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه في قصته هو وفاطمة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم خادما، أنه قال لهما: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ إذا أخذتما مضجعكما، أو قال: أويتما إلى مضجعكما، فكبرا 34، وسبحا 33، واحمدا 33، فهن خير لكم من خادم. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد: من استعمل هذا الذكر إذا نام لم يلحقه تعب في يومه وكان نشيطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير لكما من خادم. فمن قال هذا الذكر بقلب صادق عند أخذه مضجعه أورثه ذلك قوة في بدنه، لأن الحقائق القلبية تورث قوة بدنية، فإذا قوي ذكر الإنسان ربه بقلب حاضر عند نومه أورثه ذلك قوة في بدنه فأصبح نشيطا. وفي حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في الصحيح: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، نم أرقد عليك ليل طويل، فإذا أصبح فذكر الله انحلت عقدة. فذكر الله سبحانه وتعالى مما يدفع سطوة الشيطان ويقوي الأبدان، ومن محله هذا الذكر من التسبيح. والتسبيح في الليل عند المضجع وقع في موضعين، أحدهما عند المبادرة إليه، فإذا أراد أن ينام جاء بهذا الذكر. وإن كان المرء لم ينم الليلة فإنه يقوله إذا أراد أخذ مضجعه إذا أصبح، كالعادة الجارية من الناس في رمضان غالبا، فإنهم لا ينامون الليل، فمثل هذا إذا أراد أن ينام بعد الصبح وهو نومه في يومه لإراحة بدنه فإنه يأتي بهذا الذكر، لأنه هذا محل أخذ المضجع. وأما الموضع الثاني ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند البخاري: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب له، وإن قام فصلى ركعتين قبل منه. فهذا موضع آخر من مواضع التسبيح في الليل إذا كان الإنسان في مضجعه. وأما التسبيح في الصلاة المذكور في هذا الحديث ففي قوله صلى الله عليه وسلم: يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. والمراد بالصلاة التي يكون فيها ذلك في دبرها الصلاة المكتوبة، لأنه هو الواقع في الأحاديث النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته، يعني الصلاة المكتوبة، ولما علمه الصحابة علمهم ما يتعلق بالصلاة المكتوبة، فهو ذكر مخصوص بالصلاة المكتوبة. ودبر الصلاة هنا يراد به اللاحق بها التابع لها الذي يكون بعد الانصراف منها بالتسليم، فيكون هذا من الأذكار التي يؤتى بها بعد الصلاة. والتسبيح المأمور به بعد الصلاة وقع في السنة النبوية على خمسة أنحاء: أولها التسبيح عشرا، والتحميد عشرا، والتكبير عشرا، وهذا في حديث عبد الله بن عمر عند الأربعة، وهو حديث الباب وإسناده إيش صحيح. وثانيها التسبيح خمسا وعشرين، التسبيح خمسا وعشرين، والتحميد خمسا وعشرين، والتكبير خمسا وعشرين، والتهليل خمسا وعشرين. وقع هذا عند النسائي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح. وثالثها التسبيح ثلاثا وثلاثين، والتحميد ثلاثا وثلاثين، والتكبير ثلاثا وثلاثين. وقع هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. ورابعها التسبيح ثلاثا وثلاثين، والتحميد ثلاثا وثلاثين، والتكبير أربعا وثلاثين. وقع ذكر هذا في حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم. وخامسها التسبيح ثلاثا وثلاثين، والتحميد ثلاثا وثلاثين، والتكبير ثلاثا وثلاثين. وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. فهذه خمس صفات من التسبيح الوارد بعد الصلاة المكتوبة. واختلف العلماء في السنن المتعددة في موضع واحد هل يجمع بينها أم يؤتى بواحد منها، والصحيح أن ما تعدد في موضع واحد فإن العبد يأتي بواحد من تلك الأنواع، فإن العبد يأتي بواحد من تلك الأنواع وينوع بينها ليصيب عمل السنة كلها، وينوع بينها ليصيب عمل السنة كلها، فمرة يسبح ويحمد ويكبر عشرا، ومرة يسبح ويحمد ويكبر 25 ويزيد التهليل لا إله إلا الله وهلم جرا، فإذا وقع منه ذلك أصاب السنة كلها. ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى. وما ذكرناه من التسبيح المتعلق بالليل والصلاة مما ذكر في الحديث هو مما يندرج في قوله تعالى ومن الليل فسبح وأدبار السجود، فإن الآية بإطلاقها تدل على الأمر بالتسبيح، وهذا قول بعض المفسرين أن المأمور به في الآية هو تسبيح الله سبحانه وتعالى في الليل وفي أدبار السجود، لأن الله أمر بذلك في الموضعين، فيقع تفسيره بما جاء في السنة النبوية مما بيناه آنفا. والمختار والله أعلم أن معنى الآية يتبين بما قبلها، فإن الله سبحانه وتعالى قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، فالأشبه أن الآية تتعلق ببيان صلاة مرادة، فهاتان الآيتان من سورة قاف تضمنتا أوقات الصلوات، فقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل الغروب يعني صلاة العصر، ومن الليل فسبحه يعني صلاة المغرب والعشاء، وألحق بهم الفجر لأنه يكون مع بقية ليل، لأنه يكون مع بقية ليل، فإنه إذا طلع الفجر تبقى بعض ما يلابس الليل كالنجوم، فإن النجوم لا تزول بمجرد طلوع الفجر، بل لا تزول إلا إذا ازداد نوره، فإنه ربما يطلع الفجر ولا تزال ترى النجوم ظاهرة، فبين الليل والفجر ملابسة، وهذه الملابسة أدرجت بها صلاة الليل إلحاقا في هذه الآية. وموجب هذا القول ما رواه البخاري ومسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فقراءته صلى الله عليه وسلم للآية تصديقا لما ذكر يدل أن المراد بها صلاة الفجر وصلاة العصر، فيكون ما بعدها ملحقا بها لاقترانه بالأمر بالتسبيح، فإنه قال وسبح بحمد ربك ثم قال ومن الليل فسبحه، فدل هذا أن المأمور به من التسبيح في الآية الآخرة هو المأمور به من التسبيح في الآية الأولى، وهذا الوجه من الاستنباط منزعه دلالة السياق، فإن دلالة السياق من أجل مسالك فهم كلام الخلاق، وقد ذكر أبو محمد ابن عبد السلام في كتاب الإمام أن السياق يبين المجملات ويرجح المحتملات ويحل المشكلات، وكم من مسألة غار فهمها واعتاص على الناظر فيها، فإذا قلب النظر وحرك الفكر في سياق ما ورد فيه ذلك المراد فهمه من آية أو حديث تبين له معناه، فتكون هاتان الآيتان شبيهة بقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فمعنى قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لميلها بالزوال، وذلك شامل لوقت الظهر والعصر. وقوله سبحانه وتعالى: وغسق الليل يعني ظلمته، وذلك شامل إلى غسق الليل وذلك أي ظلمته، وذلك شامل للمغرب والعشاء. ثم صرح بصلاة الفجر فقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأحسن الأقوال في تفسير هذه الآية أن المراد بها الأمر بالصلوات الخمس، أن المراد بهذه الآية وسابقتها الأمر بالصلوات الخمس في قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فالعبد مأمور بأن يأتي بهذه الصلاة، وإنما أمر بالصلاة بعد الأمر بالصبر لأن من أعظم ما يعين العبد على الصبر الصلاة، وأعظم ما يعين العبد على الصلاة الصبر عليها، وقد وقع القرن بينهما في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهما أمران مقرونان لقوة تأثير أحدهما في الآخر، فمما يقوى به صبر العبد أن يكون محافظا على الصلاة لما فيها من تطمين القلب وتسكين الروح وإصلاح الحال وتقوية النفس. وكذلك لا يستقيم أمر الصبر لأحد إلا بمحافظته على الصلاة، لأن من وجوه الصبر الصبر على طاعة الله عز وجل، ومن أعظم طاعة الله عز وجل الصلوات الخمس المفروضة، فذلك المراد بهاتين الآيتين. وإذا كان المراد بهاتين الآيتين هو الأمر بالتسبيح لله بأداء الصلاة، فإن ما وراء ذلك من التسبيح يندرج فيها لأنه من باب اللازم للصلاة، فإن الصلاة تشتمل على التسبيح، فإن الصلاة تشتمل على التسبيح، فكل ما يتعلق بالتسبيح يكون مأمورا به. لكن الفرق بين الأمرين أن الأمر بالصلوات الخمس هو أمر فرض، وأما الأمر بما وراء ذلك من التسبيح كالأذكار التي ذكرنا فالأمر به أمر نفل، فيستحب للإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى بما ذكرناه من الأذكار الموظفة في الشرع بعد الصلوات وبعد وفي الليل إذا أخذ الإنسان مضجعه أو تعار منه من الليل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكمل إن شاء الله تعالى غدا بقية الكتاب في الحديث الرابع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.